قدم زيارة ممشى وبلاي جراوند في نفس الوقت، يعني هو حديقة عامة وممشى ومكان يعني كذا ينبسطوا فيه العوائل في وسط طوكيو. فوجئنا حقيقة، طبعا النظافة هذا أمر طبيعي. وأطفال عمرهم 8 سنين، 8 سنين كذا صغار كذا، بسألهم بقول لهم يعني ليه ما ترموا المناديل في الأرض، يعني ليه ترموها في الزبالة؟ يعني تعرف جاوبني الولد، قال لي it leads to global warming، يؤدي إلى الاحتباس الحراري. والولد بدأ يشرح لي إذا طيحنا المنديل على الأرض حيحصل مدري إيش احتقان، في حيحصل مدري إيش في هذا وفي الأوزون لاير، فيؤدي إلى احتباس حراري. طيب نرحب بكم أعزائي عزيزاتي. والحل، الحل إنه كل واحد بعد ما يأكل بعد ما هذا ينوم كل حاجة تفيد. ثلاثة مرات سهلة سهلة والله والله سهلة والله ما قصرت الأمانة. أنا حاطط جاي السبب برا تلقى شعب زي ما أغلب يعني من جد والله زي ما قلت السبب طاح ينجي. يا وصل أنا وأنا نوتي أنا قبل السفو Okay, and he's wrapped the flowers. He wrapped the flowers, tell him. لا, can I see it? سوى بوكيه لأمه. Thank you very much. So why is he giving you gifts to his mother? Okay. Where did they learn about him? Hi. What do they think of someone throwing in the street? سلام. هلا. الحمد لله. كيفك انت؟ ايش اخبارك؟ ايش عامل؟ والله ايش رايك؟ والله شيء منظر غير حضاري صراحه. صار لنا بنقول انه منظر غير حضاري 20 سنه. ايش نسوي؟ طب ما في ناس يسمعونا. طيب الحل، الحل الحل والله يا فيد الحكومه يعني والدوله. اذا الشعب تشتهد. اذا الشعب ما هو مستوعب الامور. طيب سوي انك تجتهد يعني. ما هو زبائن في كل مكان ما شاء الله امانه جد جزاه الله خير. عمال نظافه ضاعفوا كميات عمال. بس هذا المنظر ترى مو من اشخاص يعني. هذا تنظيف اللي هناك حطوه هنا. تنظيف اللي هناك يعني برضه من الجسم. من الناس. من الناس. اللف نرجع للناس. والله لا تستهدي يعني. هذا يعتبر عن نفس الشخص يعني. وش يعني انت ايش بتسوي؟ والله صراحه انا حط يعني في مكانه المخصص. الحمد لله الله يكثر ويرزقك. امين ان شاء الله. لو في مليون واحد زيك كان الدنيا بخير والله. فهذا بس يعطيكم انطباع عن انواع الزباله اللي كانت موجوده هناك في الكورنيش. وطبعا مبدا الريسايكلينج هذا احنا لسه ما بنتكلم، احنا بنتكلم بس ارموا الزباله في الزباله. Thank you very much. Arigato. Thank you. Thank you very much. بيستاذنوا عشان يتكلموا كل شويه بيرفعوا يدهم. بعدين شوف لما قلنا لهم شكرا. Arigato. Sugoi. شوف كمان جو الامان اللي موجود في البلد. شوف قاعدين يمشوا معانا عادي. الله اعلم فين اهلهم. Where is their parents? Where are their parents? أهلهم في البيت. How did they come here? لا. بسأل فين أهلهم. أهلهم في البيت. بنسألهم كيف جو على هنا. جو مكي. دخلنا في الإحراج. الأطفال هذول سألناهم من فين جايين. فين أهلكم؟ أهلنا في البيت. فين البيت؟ والله هناك كذا كيلو ونص. وجايين حضراتكم كيلو ونص لوحدكم؟ عادي إيش فيها؟ لدرجة في واحدة كبيرة جنبنا سألتني، استغربت سؤالي أصلا، يعني بتقول لي أنت ليه تسأل السؤال ده؟ هو مو نفس الموضوع عندكم في بلدكم؟ أولادكم ما يقدروا يطلعوا ويمشوا كيلو ونص كذا عادي؟ احنا عندنا امان. We were talking to the kids and they told us that they came alone without their parents. Ah, so he just met me at the park. 1 kilometer from here. Just met me at the park? Yeah. They came from by arrow. So it's safe? Yeah, safe. Yeah. There's no danger on... No danger. Why? What? In your country, it's dangerous. It could be dangerous to walk in the park. It's not dangerous. Sometimes, ولا نزلوا ما لو نزلوا زي عندنا في مصر كده مبدئيا 50,000 حرامي يعني شباب مبدئيا. ثاني حاجة غير ان هم معرضين 90% يتخطف عشان يشتغلوا زحاتين. سبحان الله. خلاص والله اخاف عليه طبعا واخاف على الولد لو خلص صغير طالما ما عداش العشر سنين. لا اخاف عليه. لا اخاف عليه في سن ابراهيم. لا دول دحين خرجوا كانوا جالسين هنا شباب. فايش المحصله لخرجتهم محل ما كانوا جالسين؟ تعال اللي يجي هنا يقول مستحيل كان في ناس جالسه قاعده تاكل وتشرب اصله ما في مجاعه يعني الحمد لله في العالم وعندنا فائض اكل الحمد لله ما في ناس بتموت جوع فبالتالي خلاص يلا رز على الارض ما في مشكله. عيش انتبهوا العيش اكل يعني قابم العيش اهو وبكل احتقار وكل ازدراء لنعمة ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في احد الحديث بما معناه يقول نعمة الله هذه لما شاف كثرة خبز شافها مرة صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة كثرة خبز فأخذها صلى الله عليه وسلم من الأرض ومسحها وجلس يأكلها وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها بما معناه الحديث أنه هذه نعمة الله إذا خرجت من بيت لم تعد. يعني هل ننتظر أنه أرجع نصير زي مجاعة أفريقيا علشان نحترم النعمة؟ لازم تصير عندنا مجاعة علشان نحترم قيمة هذه الخبزة؟ ولا المفروض أنه نتأدب قبل حصول المصائب؟ يلا شوفوا دول بيلموا دول خلصوا عائلة كانت جالسة ودوبها خلصت فبرضو نفس المنظر اللي شفناه مع الشباب بيلموا الكيس حقهم او البساط حقهم وشوف الاكياس اللي حاملينها اللي فيها الزبادة لمن هذه الدواب قال هي لله في يدي وهذا نفس المبدأ في الممتلكات العامة هذه الحديقة هي لله ولكنها في يدك هي ليست ملك لك هو استخلاف يعني انت مجرد مستأمن على هذه الحديقة فبالتالي تحافظ عليها. انا صور الزبالة خلينا نصورها ويا خالد شوف ثلاثة أربعة فاضي يعني أغلبية الناس في ناس هنا عشان نبين برضو مرة أخرى أن يوجد استثناء جزاهم الله خير عندهم نظافة وعندهم إحساس وعندهم فكر فرموا هنا بارك الله فيهم وفي ناس ما عندهم ذرة فكر وذرة إحساس بالآخر ولا همهم بيئة ولا همهم منظر ولا همهم شيء نفسي وفي ناس عادة هذول اللي أنا ماني فاهم التركيبة العقلية حقتهم بصراحة يعني أنا دول فاهمهم واللي هناك فاهمهم برضو لأنه بيرموا مكانهم اللي مو فاهمهم دول يا أخي وصلت لهنا حضرتك وصلت لهنا يعني أنت أنا أتخيل الشخص أحاول مع المشاهدين أفهم تفكير هذا الشخص الحين هو كان هناك مثلا جاء مشي الين هنا بعدين اشرحوا لي المعادله الفكريه اللي جايه في مخ هذا الرجل او هذه المراه. طبعا هذا يعني يلا فرصة سعيدة وصباح الخير بالليل. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصى المختار بها ولنا في المثل الأعلى، فتخيل لو نتمثل.